إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. في تفسير هذه الآية للإمام القرطبي رحمه الله أورد سؤالا، قال: بماذا ميز الإنسان وفضل على سائر المخلوقات؟ فذكر عدة أقوال لأهل العلم، ثم قال: والذي ينبغي أن يعول عليه وهو الصحيح من ذلك أن الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان وفضله على سائر المخلوقات بالعقل. والذي ينبغي أن يعول عليه وهو الصحيح من ذلك أن الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان وفضله على سائر المخلوقات بالعقل. فالعقل بعد أن يأتيه الشرع من الله عز وجل يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، يستطيع أن يميز بين الهوى والاتباع، يستطيع أن يميز بين الضار والنافع. يستطيع الإنسان بالعقل أن يميز بين الطيب والخبيث. ولذلك كان أهل العلم يقولون: إنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه. يعقل صاحبه يعني يقيده، يقيده عن أن يفعل الرذيلة أو أن يعتني بسفاسف الأمور. العقل في الغالب يعقل، يقيد صاحبه. فأنتم ترون أن هذه نعمة عظيمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على بني آدم، وأن على الإنسان تجاه نعم الله سبحانه وتعالى أن يشكر هذه النعم، وعلى الإنسان أن يسخر النعمة في مرضاة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل ليميز به، لكن وللأسف الشديد هناك أناس يسقطون أنفسهم من درجة الإنسانية بأنهم يغيبون عقولهم، وذلك بأنهم يشربون ما حرم الله عز وجل من المسكرات، مسكرات من الخمر أو الحشيش أو الأفيون أو البنجو أو البدرة، أو أن يتناول الإنسان حبوبا أو يتعاطى حقنا أو ما إلى ذلك. كل إنسان يفعل شيئا من هذه الأشياء هو لا يريد أن يبقى في درجة الآدمية التي جعله الله سبحانه وتعالى فيها، بل إنه يسقط نفسه من درجة الآدمية إلى درجة الحيوانية. لذلك أحببت أن أنبه على هذا الأمر، وللأسف الشديد قد كثر في بلدنا جدا. أنبه تنبيهين قبل أن أذكر الأدلة وكلام أهل العلم. التنبيه الأول، إذا قلت لإنسان إن الله عز وجل حرم الخمر ولا يحل لك أن تشربها وهي من كبائر الذنوب، قال لك أنا لا أشرب الخمر بل ربما أتناول أي شيء من الأشياء الأخرى التي ذكرتها، حشيش، أفيون، بانجو، أي شيء من هذه الأشياء، هل هذه الأشياء داخلة في اسم الخمر أم هذه أشياء مختلفة لها حكم آخر؟ يأتي الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم ممن أوتي جوامع الكلم، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع. البتع نبيذ يتخذ من العسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. في الحديث الأول في حديث ابن عمر سمى النبي صلى الله عليه وسلم المسكر أيا كان اسمه، سماه صلى الله عليه وسلم خمرا، وبين أنه حرام، وبين بصيغة هي أقوى صيغ العموم عند أهل العلم، قال صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام، سواء في حديث ابن عمر أو في حديث عائشة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن غير هذا فقال صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فهو حرام. إذن كل ما يقال عليه من هذه الأمور سمه كما شئ، هو في الحقيقة خمر بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن اتخذ من العنب، من العسل، من التمر، مما يزرع، مما ينتج، أي شيء ما دام أنه مسكر فهو حرام. هذا تنبيه أول. وهنا تنبيه ثان. يقول إنسان: أنت قلت كل ما أسكر، كل مسكر، ألا أشرب من هذه الأشياء لكن لا أصل إلى درجة الإسكار؟ يعني بعض الناس يقول لك: أنا شربت شيئا قليلا من الخمر، أو أخذت شيئا قليلا من هذه الأشياء الأخرى، لم أصل إلى درجة الإسكار فلا أدخل في هذا النهي. أيضا يأتي الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، وهو ثابت أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قاعدة كلية عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما دام أن الكثير منه يسكر فلا يحل لك أن تتناول منه القليل. وعند أبي داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر منه الفرق أو الفرق، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق بالتسكين أو الفرق بالفتح، كلاهما صحيح، هو المكيال الكبير، قيل 16 فرسخا وقيل أكبر من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دام أن الكثير منه يسكر فملء الكف منه حرام، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. نقول هذا لمن يقول: أنا لا أشرب إلا الشيء القليل. أي إنسان يشرب أي مسكر، سميه ما شئ، يشرب قليلا أو كثيرا، هو شارب للخمر. وهو فاعل لكبيرة من أكبر الكبائر كما ستسمعون من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أتينا إلى الأدلة، يقول الله سبحانه وتعالى في الخمر، والخمر كما تعلمون من حكمة الله عز وجل حرمت على مراحل. في المرحلة الأخيرة قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال المفسرون: وقد شدد الله سبحانه وتعالى في تحريم الخمر في هذه الآيات من عدة وجوه. أول هذه الوجوه أن الله سبحانه وتعالى سمى الخمر رجسا، الرجس النجس، وكيف لعاقل كيف لمسلم أن يأتي بشيء نجس وأن يتناوله. ثم إن المولى سبحانه وتعالى بيّن أنه من عمل الشيطان، والشيطان لا يريد لبني آدم إلا الشر، ولا يأخذهم إلا ما فيه التهلكة لهم. فبيّن سبحانه وتعالى أنه ما دام من عمل الشيطان ينبغي أن تحذره. ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه حرام بقوله تعالى: فاجتنبوه. واجتنبوه فعل أمر، والأمر يدل على الوجوب، يعني يجب عليك أن تبتعد عن الخمر وعن كل مسكر بكل طريق وبكل سبيل. ثم أيضا علق سبحانه وتعالى فلاح الإنسان على اجتناب الخمر، قال: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال المفسرون: فكأنك لا تكون مفلحا إلا باجتنابك لهذه الكبيرة العظيمة التي حرمها الله عز وجل. ثم في أواخر الآيات قال سبحانه وتعالى بعبارة رادعة زاجرة لمن يشرب المسكر، قال: فهل أنتم منتهون؟ يعني أما أنا لكم أن تعودوا؟ أما أنا لكم أن تنتهوا؟ أما أنا لكم أن تكفوا؟ ولذلك لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم قول الله تعالى: ولم تكن قبل ذلك الخمر قد حرمت تحريما كليا، مع ذلك أول ما سمعوا قول الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا يا رب. إن الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكرنا وهم تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، هم أطوع الناس لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم، أنه إذا جاء الأمر من الله عز وجل أو جاء النهي منه سبحانه وتعالى أن يكون منتثرا. فيقال لكل من يتناول المسكر: من يشرب؟ يقال له لمن يشم؟ يقال له: فهل أنتم منتهون؟ أما أنا أن تنتهوا؟ أما أنا أن تعودوا؟ ثم انظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الطبراني في المعجم الأوسط عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث. الأم يعني الأصل. الخمر أم الخبائث، من شربها لم تقبل صلاته 40 يوما. الخمر أم الخبائث، من شربها لم تقبل صلاته 40 يوما، ومن مات وفي بطنه منها شيء مات ميتة جاهلية. الخمر، ضع في ذهنك دائما كل مسكر يأخذ نفس الحكم. الإنسان إذا شربه لا تقبل له صلاة 40 يوما. ومعنى لا تقبل له صلاة 40 يوما يعني لا يكف الإنسان عن الصلاة، أو لا يطالب طيلة 40 يوما بالصلاة، لا، وإنما لا تقبل له صلاة 40 يوما يعني يجب عليه أن يصلي، ومع ذلك لا أجر له في هذه الصلاة عقوبة له. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، وقوله صلى الله عليه وسلم من مات وفي بطنه منها شيء، فمات ميتة جاهلية، فستبينه الأحاديث التالية. وثبت عند الطبراني أيضا في الكبير وفي الأوسط عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الفواحش. هناك قال أم الخبائث، الخمر أم الفواحش، لأن الفاحشة عند أهل العلم تكون أعظم من أي خبيث. الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها، قال صلى الله عليه وسلم: من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. وهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هي أم الفواحش أو لماذا هي أكبر الكبائر. إن بعض الناس يقول: لا، القتل أكبر من الخمر، أو يقول: الزنا أكبر من الخمر، وهذا صحيح. لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بشرب الإنسان المسكر ربما يؤدي به ذلك إلى ما هو أكبر من ذلك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع، يعني زنى بأمه وخالته وعمته، يعني ربما أدت به الخمر إلى ذلك. ونحن نرى أناسا تفسد حياتهم كلها بسبب شربهم للخمر، ونرى أناسا تتهدم بيوتهم بسبب شربهم للخمر، ونرى إنسانا قد يؤذي نفسه أو قد يؤذي أقرب الناس إليه، سواء بالضرب أو بالقتل أو بالسب أو بالشتم أو بالزنا، مع أنه من أقرب الناس إليه، لأنه قد غيب عقله، غيب مناط التكليف، غيب ما ميزه الله سبحانه وتعالى به. ذلك قال صلى الله عليه وسلم: من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. وفي سنن النسائي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا من كلام عثمان، وسيأتي ما يشبهه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال عثمان رضي الله عنه: اجتنبوا الخمر، وهذا في كلام الله، ثم قال: فإنها أم الخبائث، وهذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حكى لنا حكاية رضي الله عنه، قال: إن رجلا ممن كان قبلكم تعبد، يعني رجل متعبد، للأسف الشديد ربما يكون إنسان يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، مع ذلك إذا خرج من المسجد تناول هذه الأشياء السامة القاتلة التي هي أمور سوداء والعياذ بالله. فيقول رجل تعبد، كان عابدا، فأرسلت إليه امرأة، أرسلت إليه جاريتها، فقالت له: إن نطلبك للشهادة، هذا في سنن النسائي بسند صحيح، قالت: إن نطلبك للشهادة. قال: فانطلقت معها، فكلما دخلت بابا أغلقته دوني، حتى أفضيت إلى امرأة وضيئة وعندها كأس من خمر ومعها غلام، فقالت: إنا لم ندعوك للشهادة، ولكني دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الصبي أو تشرب هذا الكأس من الخمر. فظن الرجل أن أسهل الأمور أن يشرب الخمر، فشرب الخمر ثم زاد منها ثم وقع على المرأة ثم قتل الغلام. وهنا يتضح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أم الخبائث تقود إلى أعظم الكبائر. قال عثمان رضي الله عنه معلقا: فاجتنبوا الخمر، فإنه لا يجتمع الإيمان والإدمان، لا يجتمع الإيمان والإدمان إلا أوشك أن يطرد أحدهما صاحبه. استحال أن يكون إنسان قلبه ممتلئ بالإيمان ويشرب الخمر، لأنها من الكبائر، وهي بل من أكبر الكبائر، من الموبقات، أم الخبائث، أم الفواحش، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الطبراني في الأوسط أيضا، ورواه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو أن يقتل غلاما أو أن يزني أو أن يأكل لحم خنزير، فإن أبى قتلوه، عرض عليه أربعة أمور وإلا قتلوه. قال صلى الله عليه وسلم: فشرب الرجل الخمر ففعل كل شيء أرادوه منه، لأنها تقود إلى كل سوء والعياذ بالله. قال عبد الله بن عمرو بن العاص معلقا قال: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال كلاما بنحو ما ذكرناه في الأول لكن باختلاف، قال: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة، فإن مات وفي مثانته منها شيء حرمت عليه الجنة، فإن مات وهو في 40، يعني قبل أن يمر 40 يوما، مات ميتة جاهلية، يعني على ضلال وعلى انحراف والعياذ بالله. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قال: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: عصارة أهل النار أو عرق أهل النار. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمع الإيمان مع شرب الخمر وسائر الموبقات، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني ولا يسرق السارق ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، يعني يستحيل أن يكون متلبسا بالإيمان حين كان يفعل هذه الأشياء. ولذلك قال أهل العلم الممثلين، قالوا: كأن الإيمان سربال يتسربل به العبد، ثياب يلبسه العبد، إذا وقع الإنسان في هذه الأمور انخلع عنه الإيمان ساعة فعله هذه الأمور. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والتوبة معروضة بعد، يعني يجب عليه أن يتوب، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنه لا يجوز أن يقنط أحد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن الإشكال أن الإنسان يتمادى، والمشكلة أن يموت الإنسان وهو يفعل هذا الفعل الخبيث. والإنسان إذا مات على شيء بعث عليه، أو أن الإنسان ربما لا يموت ساعتها لكن يموت قبل أن يتوب. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم والتوبة معروضة بعد، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول ينبغي أن يبادر الإنسان إلى أن يتوب إلى الله عز وجل. وأيضا ثبت عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مدمن الخمر كعابد وثن، مدمن الخمر كعابد وثن. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما صائما فتحينت فطره، يعني انتظر في الوقت الذي يؤذن فيه للمغرب، تغرب فيه الشمس، حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يفطر عليه. قال: فتحينت فطره بنبيذ نبسته في دباء، قال: فأتيت به وهو ينش يغلي، يعني اختمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اضرب بهذا الحائط، يعني أرقه، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. الآن أي مناسبة خاصة في الأفراح يعيب صاحب الفرح أن لا يكون في الفرح خمر أو بنجو أو حشيش أو ما إلى ذلك؟ أسف شديد يعيب عليه الناس، وتجد الأموال تصرف وبكثرة في هذا الشيء، فتكون هذه الأموال وبالا على الإنسان في صرفها، ويكون الفعل نفسه وبالا على الإنسان لارتكابه أكبر الكبائر. ربما يقول إنسان: أنا لا أشرب أي شيء من هذه الأشياء، لكن أحملها أو أعصرها أو أبيعها أو أتاجر فيها، فما الجواب عن ذلك؟ يأتي أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أذكره بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث أنس رضي الله عنه ومن حديث غيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رفض الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومبتاعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. هذه العشرة باختصار كل من يشارك في عملية الخمر بأي شكل من الأشكال، كما ذكرت وأنبه مرة أخرى، كل من يتناول المسكر أي شيء، كان في هيئة أقراص، في هيئة ما يشم، في هيئة حقن، في أي شيء سميه ما شيء، وداخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم كل من يشارك، واللعن لا يكون إلا لمرتكب من الكبائر حتى لا يظن الإنسان أن الأمر هين. بعض الناس يقول أنا كل ما أعمله بوصل بعربيتي، أوصل بسيارتي من يشربون، أو أوصل إليهم ما يشربون. أنت ملعون بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك هذا مال خبيث. والله سبحانه وتعالى أيضا قال في قاعدة عامة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا بعض الناس يقول لك أنا مالي، أنا شربت، كل ما فعلت أنني صنعت. فنقول أنت بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ملعون. وأيضا بعض الناس ربما يجلس في مجلس يتناول فيه هذا الأمر ولا يفعله، لك أنا ما شاركتش في أي شيء غير إن أنا كنت قاعد معهم. طيب انظر في صفات عباد الرحمن ماذا قال الله عنهم. قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور. الزور ليست الشهادة كما يظن البعض، الزور كل باطل، ومن أراد أن يراجع هذا يراجع كتب التفسير. يعني لا يحل لعبد الرحمن، للمسلم الذي هو عبد للرحمن، لا يحل له أن يشهد مثل هذه المجالس. وقد قال الله سبحانه وتعالى أيضا زاما هؤلاء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني إن فعلتم وجلستم أنتم أصبحتم مثلهم، إنكم إذا مثلهم. فلا يجوز لإنسان أن يجلس في مجلس يتناول فيه هذه الأشياء ولو لم يتناولها هو بنفسه. بعض الناس يقول: هل يجوز أن تتخذ الخمر أو ما شابه من المسكرات دواء؟ الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا لم يجعل فيه الشفاء، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. وأيضا هذه قاعدة عامة: كل أمر محرم ليس شفاء، لا يكون دواء. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود قال: إن الله أنزل الداء والدواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فإذا ثبت أن الخمر وكل مسكر حرام فلا يجوز التداوي به. أضف إلى ذلك أنه قد ثبت في الخمر نص على أنها لا يجوز التداوي بها، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد رضي الله عنه، وقد صنع خمرا فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز، فقال: يا رسول الله إني لم أصنعها لأشربها إنما أريد أن أتخذها دواء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء إنها داء. فبين صلى الله عليه وسلم بخلاف أنها ليست بدواء بل هي داء يصيب الإنسان. من يظن كما يقول العلماء من يظن أن الخمر أو أن المسكر يكون سببا للشفاء فهذا أمر متوهم، والله سبحانه وتعالى شرع لنا من الأدوية والعقاقير وشرع لنا من الأمور المعنوية التي تكون سببا في الشفاء الشيء الكثير، فلا يحتاج إلى هذا. ها أنتم قد سمعتم خطورة الأمر وسمعتم النصوص الواردة في ذلك، كل إنسان أصبح هذا الكلام حجة عليه وكل إنسان مسؤول عن نفسه. لكني أوجه خطابا آخر لمن له أولاد لا يسأل عنهم ولا يدري أين ذهبوا ولا مع من يمشون، فدائما يأتي الوبال على الشباب من أصحابهم، فينبغي أن تكون ناظرا في أمر أبنائك هل يفعلون. للأسف الشديد الآن يكونون في سن صغيرة ويتناولون هذه الأشياء، فلا تظنن أنك بمعزل عن ولدك، أنت مسؤول عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا تتهاون، لا تتهاون في هذا الأمر، ينبغي أن تكون حذرا وأن تكون مراقبا لولدك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من الحرام، وأن يجنبنا وإياكم الباطل والزور، وأن يجنبنا وإياكم ما يغضبه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.